عرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة عرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنقول فقرة عربية طويلة. سأتكلم عن نفسي وعن فصلي ومدرستي وأيضا عنوان بيتي. هذه الفقرة من كتاب تكلم العربية الجزء الأول، من الدرس الأول حتى الدرس السادس. اسمع من فضلك. أولا سأقول الفقرة باللغة العربية فقط، وبعد ذلك سأقولها مرة أخرى بالمعنى الإندونيسي. اسمي محمد، أنا من إندونيسيا، أنا إندونيسي، أسكن في جزيرة بالي في مدينة ديمباسار. أنا طالب في المدرسة الثانوية، لدي مكتب كبير في فصلي، على المكتب يوجد قلم وكتاب ودفتر ومقلمة. المقلمة فيها قلم ومسطرة وممحاة ومبرات. فصلي كبير كذلك، في فصلي توجد سبورة ومروحة، ويوجد مكتب وكرسي كذلك. فصلي واسع وفيه كثير من الطلاب. في مدرستي توجد فصول أخرى كثيرة، لأن مدرستي كبيرة وفيها طلاب من المرحلة الابتدائية والثانوية. في مدرستي توجد غرفة كبيرة للمعلمين، وكذلك غرفة مدير المدرسة، وفيها معمل للحاسوب ومختبر. أمام المدرسة يوجد فناء واسع جدا وملعب للأطفال كذلك. سور المدرسة فيه بوابة كبيرة. بعد أن أنتهي من المدرسة أنا أرجع إلى بيتي. بيتي في مدينة ديمباسار في منطقة باموغان، في طريق باموغان، ورقمه 15. بجانب بيتي يوجد جيراننا، لدي كثير من الجيران والأصحاب. صاحبي إبراهيم يلعب معي كرة القدم بعد العصر في الملعب، وصاحبي عمر يحفظ معي القرآن في المسجد. أما صديقي خالد فأنا أفعل معه كل شيء، أذهب معه إلى المدرسة وأرجع كذلك معه بالسيارة، ونأكل الطعام معا، وأحيانا أنام في بيته كذلك. هل سمعت الفقرة جيدا وفهمت المعنى؟ طيب، الآن اسمع الفقرة مرة أخرى مع المعنى باللغة الإندونيسية. اسمي محمد، نامسايا محمد. أنا من إندونيسيا، سايا داري إندونيسيا. أنا إندونيسي، سايا أوران إندونيسيا. أسكن في جزيرة بالي، سايا تينغال دي بولاو بالي. في مدينة دنباسار، دي كوتا دنباسار. أنا طالب في المدرسة الثانوية، سايا موريد دي سكولا اس ام بي. لدي مكتب كبير في فصلي، سايا بونيا ميجا بسار دي دلم كلاس سايا. على المكتب يوجد قلم وكتاب ودفتر ومقلمة، دي أتس ميجا أدا بول بن دان بوكو دان بوكو توليس دان تمبات بنسل. المقلمة فيها قلم، بنسل بوكس نيا دي دلم نيا أدا بنسل. ومسطرة وممحات ومبرات دان بنغاريس دان بنحابوس دان روتان. فصلي كبير جدا، كلاسايا بسار سكالي. في فصلي توجد سبورة ومروحة، دي دلم كلاسايا أدا بابانتوليس دان كيباس. ويوجد مكتب وكرسي كذلك، دان أدا ميجا دان كرسي جوجا. فصلي واسع وفيه كثير من الطلاب، كلاسايا لواس دان أدا بانيا موريد موريد دي دلم نيا. في مدرستي توجد فصول أخرى كثيرة، دي دلم سكولا كو أدا بانيا كلاس كلاس لاين جوجا. لأن مدرستي كبيرة، كارنا سكولا كو بسار. وفيها طلاب من المرحلة الابتدائية والثانوية، دان دي دلم نيا أدا موريد موريد داري اس دي دان اس ام بي. في مدرستي توجد غرفة كبيرة للمعلمين، دي سكولهكو أدا روانجورو بسار. وكذلك غرفة مدير المدرسة، دان جوجا روان كابالا سكولا. وفيها معمل للحاسوب ومختبر، دان أدا لابوراتوري دان لاب كمبيوتر. أمام المدرسة يوجد فناء واسع جدا، دي دبان سكولا أدا هلمان لواس. وملعب للأطفال كذلك، دان تمباد برماين أنتو أنا جوجا. سور المدرسة فيه بوابة كبيرة، أدا باغار بسار دي تمبو سكولهنيا. بعد أن أنتهي من المدرسة، ستله سيسلا ساي سكولا، أنا أرجع إلى بيتي، سيا بولان كرومهكو. بيتي في مدينة دنباسار، رومهكو دي كوتا دنباسار. في منطقة بموغان، في طريق بموغان، دي دائرة بموغان دي جلام بموغان. ورقمه 15 دان نومور نيا لما بلاس. بجانب بيتي يوجد جيراننا، دي سام بينغ رومه كيتا أدا تانغا تانغا. لدي كثير من الجيران والأصحاب، سيا بونيا بانيا تانغا تانغا دان تمن تمن. صاحبي إبراهيم يلعب معي كرة القدم بعد العصر في الملعب. تمنكو إبراهيم ماين بولا سما سايا ستله عسر دي تمبت ماين. وصاحبي عمر يحفظ معي القرآن في المسجد، دان تمنكو عمر حفل القرآن برسما سايا دي مسجد. أما صديقي خالد تتابي تمنكو خالد، فأنا أفعل معه كل شيء. سيملك كانسموان يا سمديا. أذهب معه إلى المدرسة. سيبرغي سمديا كسكولا. وأرجع كذلك معه بالسيارة. دان بولانج جوغا سمديا دنان موبيل. ونأكل الطعام معا. دان كتما كان برسما سما. وأحيانا أنام في بيته. دان كدان كدان سياتي دور دي رومهنية. أرى بودكاست تكلم العربية.